بل عجبوا عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا علمنا ما تنقص الأرض بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. الحصيد والنخل باسقات

ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاء لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد صدق الله.